بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا نتحدث إن شاء الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، سورة الذين كفروا. تستهل السورة كما قلنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. العجيب محمد صلى الله عليه وسلم والقتال. محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الاسم في القرآن الكريم كم مرة ورد؟ 4 مرات. ومرة ايش؟ احمد. واذا بتلاحظوا اسم احمد يعني احمد، يعني اتصف بالصفات التي تستجلب له الحمد. لاحظوا ايش احمد، هي على صيغة الفعل. مرات الاسماء تأتي على صيغة ايش؟ الفعل، زي يحيى، يعيش. مش في عنا اسم يعيش برضو بشكل؟ احيانا على صيغة الفعل احمد. شو يعني؟ اتصف بالصفات المستوجبة للحمد. طيب شو ردة فعل الناس للمتصف بصفات استوجبت الحمد؟ بيحمدوه كثير. فهو محمد من جهة الناس، أحمد من جهة نفسه. انتبهنا الفرق بين اثنين؟ إذن هو أحمد يعني من جهة نفسه، يعني اتصف بالصفات اللي تستوجب إيش؟ الحمد. ردة فعل الناس بيحمدوه. إذن هو محمد من جهة مين؟ من جهة الناس، وأحمد من جهة نفسه. وبالتالي المسيح عليه السلام لما كان يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هو كان عم بيعطي صفته أنه تتجلى فيه الصفات المستجلبة للحمد. إذن تصوروا لما يكون موسى عليه السلام وارد 136 مرة، إبراهيم عليه السلام مثلا وارد 69 مرة، نجد محمد وارد 4 مرات ومرة أحمد. انتم ملاحظين؟ هذا لافت الانتباه. إذن هي سورة محمد وسورة القتال. قبل ما نبدأ في التفسير إن نتحدث شوية في موضوع قتال. قتال، أولا جيد إنه نميز بين مفهوم الجهاد في سبيل الله ومفهوم القتال في سبيل الله. مفهوم الجهاد واسع، كل جهد يبذل لنصرة دين الله، هذا شو اسمه؟ الجهاد. طب هل القتال في سبيل الله جهد يبذل لنصرة الفكرة؟ نعم. إذن القتال من الجهاد، مش هو. لذلك القدماء شوية في كتب التفسير ممكن احيانا يفسروا مثلا في موضوع الزكاة في سبيل الله كن يقولوا الجهاد، وبقصدوا بالجهاد القتال. هذا استقراء ناقص. القرآن الكريم لما بتحدث عن الجهاد مش معناته بتحدث عن القتال. هو اذا بده يتكلم عن القتال بيقول يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون. إذن القتال في سبيل الله جهاد؟ نعم. أنو أشمل مفهوم الجهاد؟ لأنه الجهد اللي يبذل في سبيل نصرة الفكرة شو اسمه؟ هذا جهاد. الآن لما يكون في دعاء، وعرفنا مثلا من قصص بعضهم دعاء مثلا في أدغال إفريقيا، بتجد الواحد فيهم 20-30-40 سنة وهو يدعو إلى الله، ثم يموت في هذه الحالة، هذا مات في سبيل الله. وممكن واحد سمعها الناس بتصيح فدشع معهم ضد العدو، خلال 5 دقائق كان مقتول، قتل في سبيل الله، تمام؟ قتل في سبيل الله، نيته صالحة يعني، قتل في سبيل الله. هذا اللي قتل في سبيل الله زي اللي مات له 40 سنة في الدعوة إلى الله في أدغال إفريقيا، هاجمته الأسود وقرصته تسيتسي وتفاصيل، وعانى وما عانى، هذا اللي مات في سبيل الله زي اللي قتل في سبيل الله. إذن في ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، يعني في موت في سبيل الله، وممكن يكون اللي مات في سبيل الله درجته أعلى ممن قتل في سبيل الله، ممكن بشك. طيب ما في، في انسجنوا في سبيل الله وماتوا في السجون، هذا مش قتل، مات. ليش انسجن 20 و30 و40 سنة؟ ابن تيمية مثلا على فكرة مات في السجن لفتوى، لآراء، وكان يرى أنها الحق عليها الدليل وإلى آخره، حكموا أكثر مرة، سجن أكثر من مرة، وآخر مرة مات في السجن، هذا مات في سبيل الله مش قتل، تمام؟ إذن نحرر هذه المصطلحات. إذن في عندنا اصطلاح شرعي أحيانا الجهاد، إذن في إنفاق هو جهاد في سبيل الله، في ناس في الدعوة إلى الله جهاد في سبيل الله، أي عرق وجهد يبذل إذن في نصرة الفكرة هذا إيش اسمه؟ جهاد، منه القتال في سبيل الله. ولاحظوا إحنا الأمة الوحيدة اللي ممنوع تقاتل إلا في سبيل الله، لا يكون بتقاتل على خاطرك، لا يكون بتقاتل على خاطرك، لا، كل الأمم ممكن تقاتل لدوافع كثيرة، دوافع مصالح، غطرسة، استكبار في الأرض، وسع أراضي، تسلط على رقاب الشعوب، انهب مواردها، إلا المسلم ممنوع. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، هذا اللي بيطلع هيك الأصل. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، بصير يقاتل خارج هذا الكلام؟ أبدا أبدا. إذن إذن إذن لاحظوا، هو لابد من القتال. إيش يعني لابد من القتال؟ يعني هذا ضرورة بشرية، مستحيل ما يكونش في أهل الضلال وفجور وعدوان، وبالتالي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إيش بصير؟ ها؟ بصير أمور كثيرة من ضمنها تفسد الأرض. يعني بنتوقع في يوم من الأيام كل الناس تصير محترمة؟ كل الناس يعني بتصير محترمة؟ لا. فبالتالي طيب إذا في قتال؟ لا، رح يصير قتال. أنت المسلم ممنوع إلا في سبيل الله. طب افرض بدي أدافع عن نفسي، بدي أدافع عن نفسي، مشروع، مشروع تدافع عن نفسك طالما أنك مش معتدي، وإذا قتلت وأنت تدافع عن مالك ونفسك وعرضك أنت شهيد. طب في عند باقي الأمم زي هيك ضبط يعني لأمة كيف بدها تقاتل؟ شوفوا الآن شو إذن فصير تزوير، تزوير مثلا في مفهوم جهاد اليوم بزوروه عند الشعوب الأخرى مشان يضعوا حواجز بين الإسلام وهذه الشعوب، يعني الطغاة المسيطرين على رقاب الشعوب أحيانا بزوروا وبكذبوا على الإسلام من زمان على فكرة، من قرون، وإن كان بتختلف أكاذيبهم كل عصر لهم طرق في الكذب والافتراء على الإسلام، الإسلام بالذات مش على البوذية بيفتروا، ولا على الزرادشتية، ولا على الشنتية، ولا على الوثنيين، على المسلمين بس. يعني كيف شفتوا أنتم مثلا مكة، في مكة العرب كان من عادتها، من عادة العرب أنه في وقت الحج، وهم كانوا يحجوا عدين إسماعيل عليه السلام بس انحرفوا وأدخلوا الأصنام، في وقت الحج لا يمكن أنهم يردوا أي قادم على على من أجل أن يحج البيت، عندهم خلص انتهى، حتى لو قاتل أبوك إلى وشفته في الكعبة ممنوع، وكانوا يحترموا هذا الكلام العرب. بس ما لاحظتوا إنهم الرسول الوحيد اللي بدهم يردوه في قصة الحديبية؟ طب ليش؟ ليش الرسول الوحيد؟ ليش المسلمين بالذات؟ ليش القبائل بتكون بينها صراع واقتتال وتقعد أحيانا الحرب 40 سنة؟ لما بيقدموا لمكة قريش مش ممكن ترد عن مكة أحد. ليش ردت المسلمين؟ حتى تفهموا ما أنتوا حتى تفهموا الآن ليش فعلا المسلمين بالذات اللي بيكون في مواقف المواقف منهم تختلف بين المسلمين كيف الكفار بوقفوا من المسلمين. ملاحظين؟ لأنه يبدو الدين الحق هذا بيبقوا شاعرين أنه حق وأنه سهل يقتحم وسهل يسيطر على النفوس ويرد الناس إلى الله وعروش الطغاة بدها تهتز والطغاة أشكال وألوان على رقاب الشعوب أشكال وألوان على رقاب الشعوب والشعوب كأنها أصبحت أرقاء بس بطريقة مهذبة شوية بيستغلوها. طيب فالآن يا سبحان الله التعامل مع الإسلام بيختلف وبالتالي بيصير يكذبوا على الإسلام بالذات. هذه الفكرة صح بدهم إيش؟ طيب فبالتالي إيش يعني الجهاد؟ نجي بزوروا مفهوم الجهاد. إيش الجهاد؟ لاحظوا لما تجدوا الإسلام وضع لك ضوابط. خلينا نتكلم الآن عن الجهاد اللي هو قتال. القتال لما يضع لك ضوابط يقول لك قتالك بده يكون بالضوابط التالية 1 2 3 4 يعني مثلا عدوان ممنوع، غطرسة واستكبار ممنوع، فورة غضب ممنوع، إلى آخره التفاصيل. تمام؟ ولا ليش أنا بدي أقاتل؟ هذه أهدافك بهذا الشكل. بهذا الشكل جاء الإسلام وهو الوحيد على فكرة اللي وضع ضوابط للقتال سميت جهاد. وبالتالي احنا مش قادرين نفهم الشعوب خصوصا الناس اللي بيعيشوا في الدول الغربية شو معنى الجهاد. هذا الشيء اللي انت بتأصل اللي انت تفتخر فيه، يعني بتقول انا الوحيد اللي قتالي منضبط واللي بدهم مش يكون في عندنا جهاد. عارفين شو بدهم؟ يعني بدكم نكون احنا غير منضبطين في صراعنا معكم. هاي معنات انه ما يكونش عندنا جهاد. شو يعني ما يكونش عندنا جهاد؟ يعني نكون غير منضبطين زي باقي الأمم، زي باقي الأمم. شو ليش قتلنا؟ مش قضية مين قتلنا مين ما قتلناش، دمرنا ما دمرناش، صغير كبير، شيخ مقاتل مش مقاتل، هيك بدهم. يعني لما تنفي انت مفهوم الجهاد خلصنا، يعني عملت وحش انت زي باقي الشعوب ما انتم بتشوفوها. انسوا موضوع النفاق لما بينافقوا وبصيروا يتكلموا بكلام لطيف ومرن وكذا وكأنهم إنسانيين. احنا شو بهمني شو بيحكي، انا بهمني شو بيعمل، ايش بيعملوا هم. فبالتالي اذا الشيء اللي لازم يفتخروا فيه المسلمين انه احنا الأمة الوحيدة اللي عندنا جهاد. شو يعني عندنا جهاد؟ عندنا ضوابط في قضية القتال وكيف نقاتل ومين نقتل ومين ما نقتلش. انتبهتوا كيف؟ فاذا شيء بنفتخر فيه بنفتخر فيه. وبالتالي بس يبدو انه بده يكون عندنا اللسان اللي نستطيع نتواصل فيه ونبلغ ايش نقصد بالجهاد احنا، حتى يكون مفخرة للمسلمين انه في جهاد. في شو يعني في ضوابط؟ برد بكرر احنا بنفتخر انه في عنا ضوابط، مش على خاطرنا احنا منقاتل، كل الشعوب بتقاتل بدون اي ضوابط. انت بس الوحيد، انت الوحيد. انت يجوز لك تقتل طفل مثلا متعمدا؟ ممنوع، هذا جهاد. يجوز تقتل الشيخ الكبير متعمدا؟ لا يجوز، هذا الجهاد. هذا الجهاد. يجوز انك تقتل المرأة وهي ما بتحملش سلاح يعني ولا بتقاتل في المعركة؟ لا يجوز، هذا من ضمن الجهاد. بدهم شيء الجهاد يعني نقتل الطفل والمرأة والشيخ مثلا. انتم عم تستوعبوا علي؟ اذا احنا مرات لساننا هو القاصر، لساننا في توصيل الفكرة او الكذب اللي يفترى من أجل وضع حواجز بين الإسلام والأمم وتفهم إيش هو الإسلام. إذن الجهاد أنت تفتخر فيه، هذا أمر. الجهاد أقصد في موضوع القتال وشو معنى جهاد. كيف لما قلنا مثلا الله أكبر وإنه لازم نفهم الناس شو يعني الله أكبر؟ ليش إحنا منقول الله أكبر؟ شو معنى؟ مقابل مين منقولها الله أكبر إحنا؟ مقابل مين؟ أما إنها تخلو الأرض من قتال مستحيل. كيف بدها تخلو الأرض من قتال؟ دائما في أهل باطل، دائما في اهل باطل. كيف تدخلوا؟ خلينا في الدول. ليش الدول لها جيوش؟ ليش الدول عندها شرطة؟ مشان شو؟ اي دول في العالم، اي دول ليش؟ ومين اللي بتلاقيه حشد الاساطيل وحشد النووي والهيدروجيني، وكن قال لك انت يا مسلم بدنا نبعث لك ناس يفهموك مشان ما تكونش عنيف، بدهم يفهمونا قال ضد العنف، انتوا تفهمونا انه احنا ما نكونش عنيفين، ما احنا الوحيدين اصلا اللي اذا اذا اذا ضربت واحد كف انت اصلا في الشريعه هذه اثم وبدك تستسمحه بطريقه او باخرى الا اذا كان الامر يعني تعزير مشروع، غير هيك انت اثم. والمسلمين كانوا حساسين تماما في الظلم، اذا كان الغيبه، اذا كان الغيبه هي اثم كيف يعني اللي هو حاضر يعني برضه اساءه له، تمام. فبالتالي قال بدهم يفهمونا انه ما نكونش عنيفين احنا، فكثير بتكلمونا عن العنف والعنف. طب شو قصدهم هم على فكره انه احنا ما نكونش عنيفين؟ قصدهم نكون امي مسالمه الى درجه يعني انهم يكونوا في اي لحظه قادرين يبطشوا فينا او يستغلوا مواردنا ويستعمرونا ويوظفوا لنا جواسيسهم هم يحكمونا وتفاصيل كل هذا القبيل، وانت غنم بدك تصير زي الغنم. قال فبصيروا قال بيبعثوا لنا يفهمونا قال ما نكونش عنيفين، وهم اعنف اهل الارض، ها اعنف اهل الارض، ولما تكشف تاريخهم كلهم كله جرائم وكل عنف، وحتى في داخلهم من اكثر الشعوب الارض عنف على فكرة في الكرة الارضية في داخلها في امريكا، في امريكا يعني الشعب في بعضه. طب هم يعني الشرطة مش لازم يكون مستعدة تقاتل العصابات مثلا؟ بل هاي في قتال، هاي في قتال مثلا، تقاتلش المجرمين مثلا؟ بل اذا في مجال اليوم يوم من الايام انه ما يعودش في قتال، لعله في اخر الزمان، لعله زي ما اجت المبشرات من بعض الاديان السابقة والى اخره، بجوز يأتي زمان على البشر خلاص بصير في سلم. هو لما يكون في سلم والناس كلها تصبح يعني قابلة الفكرة وتفاصيل وعلى الفكر الحق، هو شو بلزم القتال؟ هو اصلا اذا ما فيش ناس اهل باطل ولا اهل اجرام ولا اهل تعدي، ليش القتال؟ ليش القتال؟ واذا بتلاحظوا القتال هو بس موجود في البشر؟ انتوا اليوم ما بتشوفوش الافلام الموجودة في الفضائيات، افلام الحيوانات، كيف والله كيف قتالهم؟ بتقاتلوش ليكون اسود، بتقاتلوش الاسود والغزلان، بتقاتلوش برضو حتى الغزلان والعصافير والى اخره، ها والديوك بتقاتلوش، هذا كأنه قانون، هذا قانون حبيبي ما تحسم المسألة، لانه مش دائما الناس بتنزل عند الحق. طب ولما يكون في باطل والباطل هذا متغطرس وبده يفرض نفسه عليك، ايش تعمل له؟ ايش تعمل له؟ هو بده اياك تكون انت غنم. لذلك حتى تمنع انت اصلا اي امة تعتدي عليك لازم تكون ايش؟ قوي. ترهبون به عدو الله وعدوكم، حتى لما انت بتتجهز لايش؟ زي ما مشان ما حدا يعتدي، لانه طالما انت ضعيف بيعتدوا. والا استعمار الشعوب هذه اللي استعمرها الغرب لما شاف حاله شوية اقوى، وقلنا لكم في من امريكا الجنوبية الشعوب المسكينة يقتلوا الاوروبيين 120 مليون من الهنود الحمر، 120 مليون من الهنود الحمر، ليش؟ طيب ليش؟ ليش بدل ما تتقوا فيهم اذا كنتوا اصحاب رسالة وبتزعموا انكم دين السلام دينكم والمسيحية والمسيح اللي قال من ضربك على وجهك الايمن فادر له الايسر ومن نازعك ثوبك فدعه له، وجدناهم اكثر امم اجرام واكثر امم عدوان. ولو كانوا بيستعمروا والشعوب بتشعر انهم هذول بيستعمروا من اجل انهم يفيدوا الشعوب ويرتقوا فيها كان كل الشعوب بتحبهم، وبكون معنى الاستعمار في محله. لو بس الناس جربت وعرفت شو، الناس جربت وعرفت شو، اذا لابد من قتال. ما ظنوش اذا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي المرحمة، نبي المرحمة معناته بقاتلش يعني؟ لا، هاي سورة محمد وسورة القتال، هاي سورة محمد وسورة القتال. نبي الرحمة، ها نبي الرحمة، ها اللي هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، واصلا رحمة بالعالمين ارسله الله رحمة بالعالمين، هو نفس سورة القتال. لأنه أصلا القتال رحمة. وإلا وإلا اللي بده سيطر مين؟ أنتم شفتوهم اليوم شعوبنا لما سيطرت الجواسيس، هذا هذا سارق له 100 مليار، وهذا سارق له 50 مليار، والشعوب فقيرة وكل ما بالها لورا، وهيهم في مصر، هيهم في مصر. إذا هالسد النيلي اللي طول عمره من آلاف السنين الآلاف السنين بسقي هذا الشعب، بكرة بصيروا يموتوا، بكرة يصيروا يموتوا من العطش. ليش ليش ليش؟ أيوة، مين اللي وصلهم على الموصل هاي؟ بدل ما تكون مصر دولة عظمى، لعلمكم مصر كانت سابقة ألمانيا قبل ما ألمانيا تنهض، مصر كانت سابقة اليابان قبل ما اليابان تنهض. اللي بيقرأ التاريخ بالكم ألمانيا وين تبدت؟ بعد 1850. اليابان وين تبدت؟ بعد 1850. نهضت مصر قبل، لا أنا بقول 1800، أنا بقول 1800، أنتم بتقوم إياها 1900. ليش؟ أنا بتقول بتكلم متى بدت اليابان نهضتها؟ بعد 1850. ألمانيا نفس الشيء، ألمانيا بلد متخلف لحد 1850، بدت نهضتها بعد 1850. أما أنتم بتقولكم 950 إيش؟ مش قصد، مش عارف كيف؟ مصر نعم في يوم من الأيام داينت بريطانيا، نعم. طب كيف الآن الشعب الأمية لا تزال موجودة؟ كيف يعني؟ مين المسؤول؟ مين المسؤول؟ مين المسؤول؟ مين المسؤول على اللي بصير؟ طيب، ويا ما تحدثنا وأعطينا أمثلة في التاريخ في هذه المسألة. إذا موضوع القتال هذا أمر يبدو أنه من ضرورات أنه يكون في حق وسلام حقيقي، أنه يكون في قتال. ولذلك شفتوا أنتوا ادرسوا السيرة وشوفوا يعني كان ممكن قريش ولا غير قريش يردوا باطلهم بدون ما انهم يشوفوا العين الحمراء. وين تستقاموا الناس وين تنتشر الخير والرحمة؟ لما كان في قتال. والصحابة لما 80% منهم 80% من اكثر من 140 الف صحابي استشهدوا في ارض المعركة، استشهدوا في ارض المعركة. اليوم في قال ناس بدهم يعلمونا انه احنا الشعوب هاي العنف ونبذ العنف ونكتشف شو هو يعني نبذ العنف. واذا اجيت بدك تمتلك انت القوة والقدرة انك تدافع عن نفسك، بيحاولوا انهم يبطلوا الفتيل ويمنعوك من هذا الكلام. انتبهتوا؟ لذلك هو ما ببشر في الخير، اللي ببشر في الخير انها الامم تحمل سلاح، تدفع ثمن بتدفع ثمن، ولكن في النهاية بتخلص من هالواقع هذا. بدل ما يموتوا الناس بكرة بالمجاعات بالملايين، خليهم يموتوا بالآلاف في المعارك، لأنهم إن ما كانش هيك بيموتوا بالمجاعات بالملايين وبالأمراض وإلى آخره إلى آخره. إذن هذه صورة القتال وصورة إيش؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه جميلة جدا الآية، ومنيجي إن شاء الله. بس خلينا نوقف عند كفر عنهم سيئاتهم. ليش؟ نوقفون شوية بعدين نرجع من البداية المبدأ فيهم كلمة كلمة، لأنه سبق في الدرس الماضي آخره تحدثنا في قضية تكفير السيئات ومسألة الذنوب، غفران الذنوب وتكفير السيئات. خلينا اليوم شوية صغيرة نوضح أكثر، لأنه يبدو شعرت أنه ما كانش الأمر الرسالة وصلت تمام. عندنا الغفر، لما بتدرس القرآن تجد المغفرة للذنوب والخطايا. طب هل الخطايا ذنوب؟ طبعا. إذن المغفرة هي لإيش؟ للذنوب. هل ورد في القرآن المغفرة لغير الذنوب والخطايا؟ والخطايا ما هي ذنوب؟ ورد؟ لا، لاحظوا باختصار، المغفر إذا بتشوفوا الفرسان القدم تحت القلنسوة شو بكون؟ بكون في زرد حديد نازل من تحت القلنسوة، يعني بكون موضوع الرأس على فكرة، وبيكون نازل حديد، حلقات حديد زرد مش هيك، منسوج حديد وبيلبسوا فوقه. هذا الزرد بغطي الرأس، شوفها بغطي الرأس وبصون الرأس، بصونه شو سموه؟ المغفر. إذن إيش هو المغفر؟ إيش هو المغفر؟ هذا الزرد اللي بتشوفوه في لباس الفرسان القدم، الحديد، الحلقات هذه اللي بيكون تنوضع وبكون نازل، إذا بتلاحظوا مشان يحمي الرقبة مرات كمان ويحمي من هون، ها، وبتلتبس فوقه الخوذة، هاي نسميها اليوم الخوذة إحنا، تمام، تلتبس فوقه. هذا شو اسمه؟ المغفر. هو مغفر وظيفته مسألتين. المسألة الأولى يغطي الرأس ويصون الرأس. شو يعني يصونه؟ ولذلك المغفرة فيها تغطية، غطينا على الذنب وصناك من العقوبة. إذن شو معنى غفرنا لك؟ شو معنى غفرنا لك؟ غطينا على الموضوع. شو يعني غطينا؟ في ناس شو بيقولوا؟ محينا أثره. هذا غير صحيح. الغفر مش محي، الغفر تغطية وصيانة، تغطية على الذنب وصيانة من العقوبة، خلاص. ولا يكون إلا مع الذنوب، والخطايا ما هي ذنوب، ولكن الخطايا هي الذنوب الكبيرة، والقرآن لم يستخدم خطيئات وخطايا إلا في الذنوب الكبيرة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. شو سبب غرقهم ودخولهم النار؟ مما خطيئاتهم. وين ما بتقرأ في القرآن تجد هذا إلا آية واحدة تلتبس على بعض الناس، وهو قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو يا إبراهيم عليه السلام بيرتكب خطيئة؟ لا. طب ليش بالكم؟ ليش؟ لأنه كل ما ارتقيت أنت، كل ما ارتقيت تستكبر أي صغيرة. اليوم واحد مثلا بده يعتذر لك عن موضوع، ممكن يعتذر لك بطريقتين، يقول لك أنا أسأت لك وأنا شايف أني أنا يعني أسأت لك إساءة كبيرة. بصير تقول أنت لا يا أخو، أنت مش يعني إنسان بيخطئ وأنا مش شايف الأمور تستاهل، أنت بتقابله بهذه الطريقة. أو بيجي بيقول لك لا يكون زعلان مني، ما يعني صغيرة الإساءة اللي أسأت لك إياها، هيك بيعتذر هو صغيرة. طب كبر هالصغيرة هاي مشان أتفاعل معك، كل اللي أنا فعلا زدتها عليك. تيجي تقول لي ما هي صغيرة، يعني هالإحراج اللي أحرجته صغيرة بالنسبة لك. فدائما إذا لاحظها، فلما إبراهيم عليه السلام هو يقول خطيئتي، هذا شأن الصالحين. إيش صالح؟ أي غفلة، حتى هو أي غفلة هيك بشعر إنه هاي كبيرة هاي. ودائما الفساق كبائرهم في نظرهم إيش؟ صغير. الفساق كبائرهم في نظرهم صغير. وكل ما كان الإنسان مرتقي وصاعد، بتجده بنتبه لأقل الصغائر وبستكبرها. أنا بقول لك أنا جرحت شعوره، ما عرفتش أنام. شو ما عرفتش تنام لأنك جرحت شعوره؟ طب ما احنا كسرنا راسه أول امبارح ونمناه. شفتوا الفرق بين الاثنين؟ فالخطيئة إذن هي في القرآن تستخدم في الكبائر الكبيرة، والخطايا ذنوب. والذنوب لعلمكم، الذنوب هي بتشبه الذنب. ها يعني كيف الذنب بيكون، وكيف مثلا عندنا الكلب وذنبه دائما معاه وين ما راح بيلزمه ذنبه، مش بس وراه هيك. فالذنوب لاحظوها هي الأعمال التي يأثم صاحبها ويؤاخذ عليه، وبتلحقه يعني بتلحقه المؤاخذة. ذنب هذا اسمه تلحقه المؤاخذة، تلحقه المؤاخذة، تلحقه مؤاخذة، بيأثم وبتلحقه مؤاخذة، يلحقه اسم. هذا الذنب يشبه الذنب، يعني يشبه الذنب، تمام. إذن هو فعل يتبع أثر سلبي، لا سلبي، يؤاخذ عليه وبلزمه. فبده مغفرة. شو بده مغفرة؟ بده نغطي عليه ونصوم. هاي المغفرة، هاي كملنا اللي في الدرس الماضي في موضوع ايش المغفرة. نيجي الآن للسيئات. القرآن ما قالش انه بيغفر السيئات، بيكفر السيئات، بيكفر السيئات. طب ايش السيئات؟ السيئات لاحظوا اول شيء هي تقابل الاشي الحسنات، في سيئة او في حسنة، في سيئة او في حسنة. والسيئة قد تكون ذنب وقد لا تكون ذنب. واحد قتل خطأ مش قاصد، او حفر بير وما انتبهش منيح وهو يحفر انه يغطي ويمنع الناس تمرك وما حطش اشارات، فجاء ولد صغير ونط ولا هو في البير، هذه سيئة الزلم اللي حفر وما حطتش، هذا ما كانش قاصد وذهل عن هالموضوع عنده. ممكن يحل بإنسان سيئة من السيئات اللي تسيئه في جسده، تسيئه في جسده مثلا، وهو المرض سيئة. إذن السيئات مفهومها أشمل، في سيئات بيأثم صاحبها، في سيئات ما بيأثمش بس مطلوب إنه يكفر عنها. طيب ماشي، ما هو الإحصان إحصانكم ورفس الزلمة وانت مش رابطه مظبوط. صحيح انه احنا مش مأخذينك الان بس بدك تدفع، كفر عن الموضوع. شو كيف بروح يكفر؟ بيعتذر ويا جماعة واحنا والله الاحسان ربطناه بس كنه نتش الحبل وطلع مع انه احتطنا احنا، مع انه كذا، انت بصير تعتذر مشان تكفر عن الموضوع. وبعدين شو هالحصان عمل هذا؟ احنا جاهزين، يعني شو خرب عندكم؟ شو كذا؟ ها جاهزين مشان نكفره. فموضوع السيئات ديروا بالكم، السيئات بدها تكفير. شو يعني تكفير؟ الان نيجي، لانه ديروا بالكم هي بدأت الان، وكفر عنهم سيئاتهم. وراح نلاحظ انه التكفير برضو فيه تغطية. طب الغفر تغطية مع مع ايش؟ صيانة. تغطية للذنب مع صيانة من العقوبة. طب والتكفير يقال انه فيه معنى التغطية. شو الفرق بين التغطيتين؟ احنا فهمنا اولا ما يغفر الا الذنوب، في القرآن هيك، والخطايا ذنوب، تمام؟ ممتاز، اللي فيها اثم يعني. طب غطيت ولا محيت؟ لا، غطيناها ونسيناها ومش الرأح، وصناك من انه حتى نعاتبك، وصناك حتى من العقوبة، وصناك من المعاتبة. طب انمحت، انمحت يعني، قال لك انمحت، ما هي لا تزال بجوز في نفسك موجود اثرها، في نفسك موجود اثرها. طب وكيف تمحيها؟ ايوة، ان الحسنات يذهبن السيئات. امحي انت بالحسنات، جاهد نفسك، انت غلطت، انت غلطت، اثمت، هاي غطينا على الموضوع وصناك من العقوبة بس ظل لها اثر، امحيه. طب كيف بدي امحي الاثر؟ ان الحسنات يذهبن السيئات. هذا بدك عادي انت تشتغل على حالك مع انه غفر. فاذا مش صحيح انه الغفر فيه محي، هذا المحي بده ايش؟ بده حسنات، بده حسنات تمحي، بده محايا. اما بظل الاثر موجود على فكرة بس مغطى. طب ما له، ما في احيان، ما هي النفس، انتو نفسكم على فكرة، النفس البشرية، مين قال انها لا تدنس بالمعاصي؟ تدنس بالمعاصي وترتقي بالطاعات. طيب ما هو دنستها المعصية والله غفرها ولا يزال اثر المعصية في النفس، كيف بدنا نزيله احنا؟ غفر، كيف بدنا نزيله؟ ان الحسنات يذهبن السيئات. اذا الحسنات بتمحى وما بتشوف حالك الا فعلا بدأت ترتقي بالحسنات. ان الحسنات يذهبن السيئات. فاذا التكفير على فكرة بمحاش. واحد قتل خطأ وواحد قتل خطأ وصام الكفارة اللي هي بتعرفوها مش هيك، كفارة الصام، ودفع الدية هو وقرايبه، ودفع الدية. طب ممتاز، هدول دفعت الدية وصمت مشان كفارة القتل الخطأ. مين قال ان محى من اثرها من نفسك؟ ما تزال تذكر هذا الطفل الصغير اللي مثلا اندهس ومجوز ما تعرفش تنام وظلك تأنب نفسك، كيف؟ طيب احنا ممكن بتجاهد اذا الان بالحسنات مشان تمحى هالآثار السيئة. السيئة اذا ممكن تكون ايش؟ كل ما يسوءك سيئة بغض النظر كان ذنب او ما كانش، وتقابل الحسنة. السيء يقابل الحسن. ما يسيء ما يسيء للبشر بشكل عام. لأنه عقيم السيئة بيرتكبها الإنسان على نفسه. على نفسه؟ ليش عفوا هو لما بيشرب خمر مش بضر حاله؟ انسى موضوع مع الله. مع الله لما بيشرب خمر بضرش حاله ولا هذول اللي بتناول مخدرات يعني؟ يعني ما بضرش نفسه فيما بعد؟ وهل يجوز انه بس من رحمة الله جعل ما يضرك انت اثم كمان مشان يصونك؟ طيب شرب خمر والله وطبقت العقوبة، شرب خمر وطبقت العقوبة ها وغفر له، لأنه معروف أنه تطبيق الحدود كفارة، تطبيق الحدود كفارة فغفر له الذنب، لكن أثر الخمر لا يزال في نفسه. كيف بده يتخلص منه الآن؟ بروح للأطباء بيشرحوا له بعطوه أدوية مشان يروح الأثر، هذه غفرت وانتهى الموضوع، لكن الأثر السيء موجود، موجود في نفسه لا يزال في جسده، فبده يستشير الأطباء ويشوف كيف بده في النهاية مشان ما يكونش مدمن وفي الأخير يتخلص من هذا الكلام والأثر السلبي اللي نتج عنه شرب الخمر مثلا. تمام؟ وهو سيء، وهو سيء. تمام؟ إذا كل ما يسوء الناس واللي هو ضد الحسن، ضد الحسن هذا سيء بغض النظر. إذا هو أشمل من موضوع الذنوب، أشمل من موضوع بده كفارة. طب شو هو الكفر؟ وخصوصا إنه السورة بتبدأ إن عفوا بظل أقول إن الذين كفروا، أولا لاحظوا الذين، الذين هذا بسموه اسم موصول، والأسماء الموصولة الذي، الذين، لاحظوا الآن الاسم الموصولة يدل على العموم. إيش العموم؟ إذا بصيرش نخصص كفار بعينهم الآن. الذين كفروا أنما، لأنه ممكن تجد في بعض كتب التفسير كان قال لك المقصود كفار، كفار مكة. شو كفار مكة؟ هذا هذا هذه إذا بتلاحظوا صيغة بيان، هاي صيغة بيان. إذا بتلاحظوا انتبهوا الآن أبدرد أقولها الآية صيغة بيان، بيان بيان بيصدر للناس. لاحظوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. بيان، هذا هذا بيان. وبعد وفي آخر الآيات رح يبين معنى هذا الكلام. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أنهم كفار، أنهم كفار. الذين، الذين كفروا، أي كافر. هذا الذي، إذن الذي اسم الموصول هذا بشكل عام، هذه بصبوها من ألفاظ العموم تعم، مش مش كفار بعينهم. تروحوا ودونا يقول كان قال لك هذولا في جماعة من الكفار كذا، لا لا لا لا هذا هذا بينتوه وقتها، مش صحيح هذا الكلام. الذين كفروا بشكل عام، الذين، إذا هذا اسم موصول يدل على عموم. أي واحد. اثنين، الذين كفروا، مشان نفهم الآن كفارة بدنا نفهم اللي كفروا، اللي طب في الغفر احنا غطينا وصلنا في الغفر في تغطية وصيانة. تمام؟ طب والكفر، والكفر كفروا الآن، بدنا نشوف مين شو هم اللي كفروا هدول، شو هم اللي كفروا وغطوا ايش يعني، اللي كفروا وغطوا ايش؟ طالما هم بقول لك الكفر هو التغطية والستر، المغفرة الغفر تغطية وصون، بس يبدو الكفر لاحظوا تغطية وجحود أدق من قولنا ستر. كمان مرة، الكفر تغطية وجحود، منوضح أكثر، بنوضح اكثر، دققوا الان حتى لانه لابد الان ان نحرر موضوع كفروا. ايش يعني كفروا؟ لانه بيلتبس غفر اذا كان غطى وكفر اذا غطى. طب التغطيه الثنتين تغطيه واحده؟ لا، في فرق بين ما اني اغطي واصون من العقوبه وهذا فضل، وهذا فضل، هيني غفرت. وفي ناس برضو سألوني على عفا، وجيد انه نفهم انه العفو ايضا مش بالضرورة يكون عن شيء ذنب، لا، مثلا الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. عن ايش بيعفي؟ عن المهر، تنازل عن حق بس، لا في ذنب مقابل ولا في شيء. في العفو ممكن اعفو انا عن امور ما هيش لها علاقة، يعني ممكن القاتل عمد هذا آثم ويستحق العقوبة فنعفي عنه، روح مش متبعين وراك، هاي معنى العفو، روح مش متبعين وراك، روح مش سائلينك بس مش غافرين لك، تمام. ولكن العفو ما هو مش في بكون بس في زي السيئة، مش بس في الذنوب، ممكن تعفي انت عن حقك هذا، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عن المهر، خلاص روح يا جماعة ما بدنا مهر ولا بدنا غيره، تمام. في كثير قضايا إذا ما لها علاقة بالإثم تعفي أنت فيها، روح، وممكن يكون آثم ممكن لا، غير عن قضية الذنوب، الذنوب لازم يكون فيها إثم وبتبعها مسؤولية، تمام، وعقوبة، هيك الأصل دنيا أو أخرى. طيب الآن إذا حكينا على العفو في المرة الماضية برضو، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لاحظوا ما قالش يعفوا عنكم، بده يعطيهم أكثر من اللي عملوه. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله، يغفر مش يعفو، مش أجقلنا بتعفوا أنتم بعفو عنكم، تعفوا بغفر لكم أكثر أكثر، تمام. طيب على كل، والعفو مش بس في الذنوب، قلنا ممكن في أشياء برضه أكرر في العفو، كنا حكينا شوي في العفو، بظل الآن من نحرر قضية الكفر. طب هناك في المغفرة غطى وصان من العقوبة، طب والكفر بيغطي إيش؟ لاحظوا الكافر إيش بيغطي. خليني أجي مثلا على موضوع كفران النعمة، في عندك منعم، على فكرة في عندك شكر النعمة، شو يقابلها؟ كفر. شكر شو يقابلها؟ كفر. مين بأيدها بآية؟ شكر وكفر مش هيك؟ ها؟ لا لا طيب ماشي، غيرها يكون أدق، يلا أشوف. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، طيب، وإن تشكروا، وإن تشكر هاي قبلها تشكر، إذن في عندك شكرة وفي عندك كفرة، في عندك شكرة على مستوى وكفرة. وسبق إذا بتذكروا شو قلنا، لاحظ إنه الشكر إظهار النعمة، إظهار النعمة، الكفر عكسها، معنى الكفر إيش؟ إخفاء، إخفاء. لاحظوا هاي أول قضية، الشكر إظهار، الكفر إخفاء. الشكر إظهار النعمة في مقابلة المنعم، فكأنك أنت إيش؟ تعترف بحق المنعم وتجل النعمة أمامه، معناته لما كفرتها شو يعني؟ عكسها، عكس. يبدو احنا راح نحرر ان شاء الله موضوع الكفر بشكل يساعدنا على فهم كثير من الآيات القرآنية، وهذه الآية راح نتبع فيها في ألفاظ كثيرة بتساعد في فهم كثير من ألفاظ القرآن الكريم. احنا الآن ما حررناش موضوع الكفر، نتوقف الآن عن الدرس حتى نترك مجال للأخوة اللي بدهم يغادروا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، نكمل إن شاء الله.